إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في كتاب الطهارة من الموطأ عند قول الإمام مالك رحمه الله عليه: باب ما جاء في الرعاة. الرعاة هو الدم الخارج من الأنف لعلة، الدم الخارج من الأنف لعلة، والدم إذا خرج من الأنف وهو ما يسمى بالرعاف، هل هو من نواقض الوضوء أم لا؟ الصحيح أنه ليس من نواقض الوضوء. خروج الدم سواء كان من الأنف أو من الفم أو الرأس أو الجسد فإنه ليس بناقض من نواقض الوضوء، إلا الدم الخارج من السبيلين كالحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد ودم المختلط بالبول ودم البواسير فالدم الخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء. وأما الدم الخارج من أي جزء من أجزاء بدن الإنسان فهذا ليس بناقض على الصحيح. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرعاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وقال: وحدثني عن مالك أن يزيد بن عبد الله ابن قصيد الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم. قال: باب ما جاء في الرعاف. ساق مالك عن بعض السلف كعبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد أنهم كانوا إذا أصابهم الرعاف قطعوا الصلاة وتوضأوا، أي يرون أن الرعاف ناقض من نقض الوضوء، ثم يبنون على صلاتهم، معنى إذا أصابه الرعاف في الركعة الثالثة فإنه يذهب يتوضأ ثم يبني على ما قد صلى، أي يصلي الركعة الرابعة ولا يعيد الصلاة من جديد. لكن هذا القول ليس بصحيح، لأن الإنسان إذا قطع صلاته يعيدها من جديد ولا يبني، لعدم الدليل على البناء على الصلاة. وأما الرعاة فقد تكلمنا قلنا أنه ليس بناقض على الصحيح. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في الرعاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن هرمل الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختذب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختذب أصابعه ثم يقتله ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم. قال: باب العمل في الرعاف، أي ماذا يعمل من أصابه الرعاف، هذا معنى الترجمة. ماذا يعمل من أصابه الرعاف؟ ساق عن سعيد ابن المسيب أنه كان يضعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم، أي يخرج كثيرا، ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا هو الصحيح. أما القول من قال بأن الدم ناقض إذا فحش فهذا فيه نظر. وساق عن عبد الرحمن ابن المجبر بتشديد الباء أنه رأى سالم ابن عبد الله بن عمر التابعي الثقة يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه. تختضب أي تصبغ، لأن الخضاب هو الصبغ، أي تصبغ أصابعه بدم الأحمر، ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا الصحيح. قال النووي في الخلاصة: لم يرد في الدم حديث صحيح أنه ناقض، لم يرد في الدم حديث صحيح أنه ناقض. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال: العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. غلب عليه أي خرج منه بغير اختيار، خرج منه بغير اختياره. ساق عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن المسور بن مخرمة، عروة بن الزبير لم يسمع المسور، وهذا منقطع، هذا من الحديث منقطعة، أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، لما طعنه ذاك المجوسي أبو لؤلؤة وهو مجوسي من عباد النار، طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بخنجر مسموم وهو يصلي صلاة الفجر. والآن هذا المجوسي له قبر بأيران يزورونه ويحلفون به ويذبحون عنده الذبائح ويطوفون حول قبره، حول قبر هذا الرجل المجوسي. هذا حال عباد القبور، يطوفون حول قبر المجوسي، حول قبر غيره، حتى على قبر الحمار يطوفون. حتى قيل أن حمارا مات في إحدى البلدان الإسلامية فحزن عليه صاحبه فدفن هو وصاحب آخر له، قال لا أريد حماري أن يلقى هكذا وتأكل الكلاب والسباع، فدفن الحمار وكان حزينا عليه، فيأتي عند قبر الحمار يتذكر الأيام الجميلة التي مضت معه. فقال له صاحبه، قال يا فلان لماذا لا نبني عليه بنيانا ونقول أنه صالح من الصالحين؟ وفعلا بنوا عليه بنيانا وأصبحوا يروجون الشائعات أساطير الأولين، يقول أن فلانا كان لا يرى وأتى عن سيدي حمار وأصبح يرى، وأن فلانا كان لا يمشي وأتى عند سيدي حمار وأصبح يمشي. والناس الذي عندها ضعف إيمان يذهبون عند سيدي حمار، فأصبح مقام سيدي حمار في إحدى البلدان الإسلامية. اختلف هذان الرجلان في مسألة من المسائل، فقال صاحب الحمار والله لدعو عليك عند سيدي حمار. فضحك صاحبه، هو يعرف أنه حمار، وهذا تلفون صحيح في إحدى البلاد الإسلامية مقام سيدي حمار. سبحان الله، فالجهل جعل حتى الحمار يبنى له بنيان، وحتى أبو لؤلؤة المجوسي الذي يعبد النار يبنى له بنيان. هذا هو حال عباد القبور، يعبدوا الصالحين وغير الصالحين. قال فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم، من ترك الصلاة فليس بمسلم. فصلى عمر وجرحه يثعب دما، أي في بيان أن الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء. ثم ساق عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن سعيد بن المسيب قال ما ترى في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد، ثم قال ابن المسيب أرى أن يومي برأسه إيماء. الإيماء بالصلاة يكون من الرأس والرقبة، الرأس والرقبة. فمن لم يستطع أن يسجد بسبب من أسباب فإنه يؤمي برأسه ورقبته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمي برأسه إذا كان يتنفل. قال مالك وذلك أحب ما سمعت لي، أي هذا هو الراجع عندي. نعم. قال رحمه الله باب الوضوء من المذي. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبيد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. قال: باب الوضوء من المذي، ما يخرج من ذكر الإنسان أربعة أشياء: يخرج المني، ويخرج المذي، ويخرج الودي، ويخرج البول. أربعة أشياء. المني هو سائل غليظ يخرج مندفعا بشهوة مع انتصاب الذكر. المني هو سائل أبيض غليظ يخرج مندفعا بشهوة مع انتصاب الذكر، مع انتصاب الذكر، وهذا يوجب الاغتسال. والودي بالدال، الودي هو سائل غليظ جدا يسمى الأبردة، يسمى الأبردة، يخرج قبل البول في الشتاء بسبب البرد، يسمى الأبردة، وهذا لا يوجب الغسل، إنما يغسل ذكره ويتوضأ. الثالث المذي بالدال، المذي، وهو سائل أبيض رغيق جدا شفاف يخرج بسبب الشهوة، إما أن يكون شابا ولديه شهوة قوية فيخرج منه هذا المذي قبل البول شفاف لزج، وهذا لا يجب الغسل، وإنما يغسل ذكره ويتوضأ. والنوع الرابع من ما يخرج من ذكر الإنسان هو البول، أو ما يصاحب البول من صديد بسبب أمراض في المسالك أو غير ذلك. هنا قال: باب الوضوء من المذي، كل ما يخرج من الذكر لا بد له من الوضوء، إلا المني لا بد له من الغسل. فإذا أمذى الرجل يغسل ذكره، وجاء في رواية أخرى يغسل ذكره وأنثيه، يعني خصتيه، لكن رواية شاذة، ذكر الأنثيين أي الخصتين شاذة، والمراد يغسل ذكره أي كل ذكره، كما هو ظاهر لفظ الحديث يقصد ذكره أي كل ذكره. وأما ما يصيب الملابس السراويلات السراويل إذا صابها المني أو المدي عفوا إذا صابها المدي فإنه يكفيه النضح ينضح نضحا ولا يغسل السراويل أو السراويلات لما روى أبو داود وغيره أن سهل بن حنيف قال يا رسول الله أرأيت ما يصيب الثوب من المذي؟ قال ينضح بالماء، ينضح بالماء أي رش ورش فقط. قال عن سلمان أو سليمان ابن يسار عن مداد بن أسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل إذا دل من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. هذا فيه جواز الوكالة في الفتية، توكل من يسأل لك في الفتية. وفيه أن المسلم إذا كان يتحرج من مسألة من المسائل فلا حرج أن يوكل أخاه. قال المرداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. ثم قال عن زيد بن أسلم عن أبيه زيد قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة. الخريزة تصغير خرزة الخرزة. أن يخرج مني صغيرا. فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال مالك يعني المذي. وعن زيد الأسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذ من صرفت حتى أقضي صلاتي. قال وحدثني عن مالك عن الصوت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. قال باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. لا شك أن المذي لم تأتي فيه رخصة في ترك الوضوء منه، إنما جاء الأمر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قول غيره. فهنا ذكر مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ أن يسقط من ذكري المذي في الصلاة. فقاله سعيد لو سال على فخذي لم أنصرف حتى أقضي صلاتي. يحتمل أن سعيد لم يبلغه الحديث يغسل ذكره ويتوضأ، ويحتمل أن سعيدا أراد أن المداء أي كثير المذي إذا غسل ذكره وتوضأ ثم نزل منه المذي بعد هذا لا يضره، لأن حدثه دائم، حدثه دائم أي مستمر. الحدث الدائم مثلا استطلاق الريح، رجل يخرج منه ريح باستمرار، أو الاستحاضة، امرأة يخرج منها الدم دائما، هذا يسمى حدث دائم. هذا يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما ينزل منه أو يخرج منه بعد الوضوء. فلعل سعيد المسيب أراد هذا. قالوا عن أصالت ابن الزبير أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجدته فقال أنضح ما تحت ثوبك ولها عنه. ولها عنه يعني اترك الوسواس، اترك الوسوسة. الإنسان قد تأتيه وسوسة يأتيه الشيطان، والوسوسة من الشيطان، يصيبه الشك هل خرج منه كذا، هل خرج منه كذا، هل أحدث في الصلاة، تأتيه الوسوسة أثناء العبادة. الوسوسة نوعان، الوسوسة نوعان. النوع الأول وسواس ملازم، وسواس ملازم. الوسواس الملازم هو المستمر، هو المستمر ملازم للشخص، مستمر معه. هذا لا شيء عليه لأنه أشبه بالمجنون، وقد عده الإمام أحمد مجنونا. هذا لا يلتفت أبدا للوسوسة، يتركها عنه. الحالة الثانية وسواس طارئ، وسواس طارئ أي طرأ عليه الوسواس، ولم في الأصل أنه لا يوسوس، إنما طرأ عليه وسواس طارئ، فهذا يبني على اليقين، يبني على اليقين، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد المازني أنه قال يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يسمع الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الشيخان. ردوا ليش؟ إلى اليقين. فإذا تيقن أن شيئا سال منه بول أو غيره فهذا يقطع صلاته، أما ترى مجرد وسوسة فلا يلتفت للوسوسة. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من مس الفرج. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرى بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك فقال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي قال باب الوضوء من مس الفرج. المس واللمس كلمتان، المس واللمس، قال تعالى أو لامستم النساء، لامستم النساء لمس، وقال عليه الصلاة والسلام من مس ذكر فليتوضأ. تقول العرب أن المس الميم والسين مس خاص في اليد فقط، خاص في اليد، واللمس باللام والميم والسين عام لكل أجزاء البدن، لكل أجزاء. هذا الفرق بينهما. أو لامستم النساء يحتمل الجماع، لمس البشرة بالبشرة أو غير ذلك، وأما من مس ذكره خاص في اليد، بمعنى لو أن الذكر ضرب الفخذ ما يسمى مس، يسمى لمس. لو قال عليه السلام من لمس ذكر فليتوضأ، لمس، نقول إذا أصاب ذكرك فخذك فعليك الوضوء، لكن قال إيش؟ من مس، وهذا خاص في اليد. مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء على الصحيح، إذا كان بغير حائل، بغير حائل. أما إن كان بحائل يعني مس ذكره من خلف الثياب فهذا ليس بناقض عند أهل العلم. وقد جاء في هذا حديث صحيح صريح، حديث أبي هريرة ولو شاهد عن عائشة، من مس ذكره بحائل فلا وضوء عليه، ومن مسه بغير حائل فعليه الوضوء، صحيح الألباني وغيره. وحديث من مس ذكره فليتوضأ هذا حديث رواه أكثر من 20 صحابيا، أكثر من 20، حتى عد من الأحاديث المتواترة. وأما حديث قيس بن طلق بن علي أن أباه طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي عليه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر في الصلاة فقال إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك. هذا الحديث تنازعوا في صحته، لأن قيس ابن طلق ضعفه أحمد وضعفه يحيى بن معين، هذا من جهة. من جهة قالوا لو صح الحديث فهو محمول على مس الذكر من خلف الثياب جمعا بين إيش؟ بين أدلة. وذهب ابن حبان في صحيحه أنه حديث منسوخ، لكن دعوى النسخ فيها نظر. قال عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم التابع الثقة أنه سمع علو بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم. مروان تنازع فيه هل هو صحابي أم تابعي، والصحيح أنه تابعي كبير وليس صحابيا. فتذاكر ما يكون منه الوضوء، المذاكرة في العلم من الأمور التي ترسخ العلم عند طالب العلم، فالمذاكرة مفيدة لا بد منها. وكان السلف رضوان عليهم يتذاكرون كل ليلة. فقال مروان من مس الذكر الوضوء. قال عروة ما علمت هذا. فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفان أنها سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، أي فعقب ذلك فليتوضأ. وعن مصعب بن سعد بن وقاص قال كنت أمسك المصحف لسعد بن وقاص لكي يغرأ، قال تحتككت أي حك ذكره. فقال سعد بن وقاص لعلك مسست ذكرك. قال مصعب نعم. قال قم فتوضأ. سعد يرى أن مس الذكر ناقض من نقض الوضوء، ويرى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا أيضا مذهب علي بن أبي طالب وعنه رضاه رواه الدارقطني بإسناد صحيح أنه بال فقرأ القرآن، فقاله رجل أتقرأ القرآن على غير طهارة؟ قال إني أقرأه ولا أمسكه. صححه الدارقطني. قال وعن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وعن هشام بن عروة أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ثم ساق أيضا عن ابن عمر أنه كان يغتسل ثم يتوضأ. فقلت له يا أبتي أما يجزك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. أثناء الغسل يمس ذكره فيعيد إيش؟ الوضوء. وعن سالم أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيت بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال فقلت له إن هذه الصلاة ما كنت تصليها؟ قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أنا أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. هذه الحديث والأثار بيّت أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. لو أن امرأة عندها طفل صغير وغسلت ابنها الصغير ومست ذكره فقد انتقض إيش؟ وضوءها. لو أن إنسانا مهنته يختن الأطفال وختن طفلا إن مس ذكره فقد إيش؟ انتقض وضوءه. لكن هذه الغلفة التي الجلد التي تقطع من الذكر إذا مست وجدت ساقطة فإنها لا تنقض الوضوء. لا ترغب الوضوء. نقض الوضوء لمن مس الذكر ليس لمن مس ذكره. لو أن الإنسان مريض وذهب إلى الدكتور ومس ذكره الدكتور، الدكتور ينتقض وضوءه، وأما لك الآخر لا ينتقض وضوءه، فإن انتقض وضوء إيش لمن مس الذكر لا لمن إيش مس ذكره. كذلك المرأة إذا مست فرجها كما جاء في الرواية الأخرى من مس فرجا نكرة، جاءت في سياق العموم قبلها شرط، فالنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الشرط تفيد العموم، أي كل من مس فرجه امرأة أو رجلا فعليه إيش؟ فعليه الوضوء. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. قال: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. القول الصحيح أن القبلة لا تنقض الوضوء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل النساء ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، قال سالم عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، اللمس، يعني يقول تعالى: أو لامستم النساء. لكن الصحيح أن أو لامستم النساء يعني الجماع، كناية عن الجماع. قال ذلك طائفة من السلف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالآية أو لمستم النساء كناية عن الجماع. فقال ابن عمر: فمن قبل امرأتها أو جسها بيده فعليه الوضوء. عن مالك أنه بلغ أن عبد الله ابن مسعود، والله أعلم أن ليس في الموطأ عن عبد الله ابن مسعود إلا هذا فقط، لعل قام عن بالي، لكن هذا لعله متيقن والله أعلم، لأن مالكا ليس عنده من حديث ابن مسعود شيء إلا هذا فقط، كعبد ابن حميد صاحب المسند، مسند عبد ابن حميد لم يروي عن عبد الله ابن مسعود ولا حديث، مع أن ابن مسعود من المكثرين في الرواية ما بلغه. أن ابن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، وعن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. الصحيح كما قلنا أنه ليس بناغو، والعبرة بالحديث. قالت عائشة وعنها: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، رواه أبو داود وصححه الدارقطني وغيره. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أن القبلة أو غيرها ناقض الوضوء. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عليه: لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى أنه لا يوجد دليل أن القبلة ناقضة للوضوء أو مس المرأة ناقض للوضوء. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في غسل الجنابة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء، ولتغث رأسها بيديها. نعم. قال: باب العمل في غسل الجنابة، أي كيفية غسل الجنابة. أراد بهذه الترجمة كيفية غسل الجنابة. الجنابة مأخوذة من الجند وهو البعد، فبصرت به عن جنب أي عن بعد، وسمي جنبا قيل لأنه ابتعد عن الصلاة فسمي جنبا، سمي من خرج منه المني جنبا لأنه ابتعد عن الصلاة، هكذا قال أهل العلم. وإلا في الأصل أن الجنب في لغة العرب هو البعد، فبصرت به عن جنب. وغسل الجنابة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته جنابة كان يغسل ذكره وما أصابه من أذى، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك يغسل يديه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا للصلاة، وضوءا كاملا، وضوءا للصلاة. ثم بعد ذلك يغسل رأسه 3 مرات، شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. خامسا بعد ذلك يفيض الماء على ساعد جسده، هذا غسل الجنابة. يغسل ذكره وما أصابه من أذى يعني المني، ثم بعد ذلك يغسل يديه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يغسل رأسه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، أي يعمل الماء على سائر جسده. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، يعني بعد ما يغسل ذكره، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله أي سائر جسده. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق أو الفرق لغتان، قيل بتسكين الراء وقيل بتحريك الراء. والفرق هو مكيال عند العرب، قيل يسع 16 رطلا، قيل هو مكيال عندهم من الوزن يزن 16 رطلا. وعلى ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، أي وضع الماء في عينيه. هذا لم يرد عليه دليل. ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء، يعني كان رضوان الله عليه يتوضا. وعن مالك انه بلغ ان عائشه سئلت عن غسل المراه من الجنابه فقالت لتحفل على راسها 3 حفلات من الماء. ارادت عائشه ايش؟ ان المراه اذا اصابتها جنابه ولها ضفائر، شعرها كثير ولها ضفائر، فإنها لا تنقض الضفيرة، يعني لا تفتح الشعر، إنما تجعل الضفيرة كما هي ويكفيها أن تجعل ماء على رأسها. أما إذا كان غسل حيضة، إذا طهرت المرأة من الحيض فإنها تنقض إيش؟ الشعر، تنقض الشعر. هكذا جمع العلماء بين النصوص، يقولون لأن الحيض يأتي بالشهر، غسل يأتي بالشهر مرة إذا طهرت المرأة، فليس هناك مشقة إذا نقضت الضفائر. أما الجنابة لا، قد يكون شاب حديث عهد بالزواج يأتي زوجته 5 مرات في اليوم أو 7 مرات في اليوم، فهذا يصعب أن في كل غسل أن تنقض شعرها. فقالوا تجعل الضفائر كما هي وتحث الماء على رأسها. نعم. قال رحمه الله: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال: وحدثني عن مالك أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى العشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك، فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى العشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. قال: وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. الغسل له أسباب، إذا كان جنابة من أسباب خروج المني، خروج المني سواء كان بيقظة أو احتلام، متى ما خرج المني من الرجل بشهوة فقد وجب إيش عليه الغسل. قال باب واجب الغسل إذا اشتق الختانان، أن المراد من هذه الترجمة أن الرجل إذا جاء لامرأته وأولد ذكر في فرجها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. إذن موجبات الغسل خروج المني بيقظة أو احتمال أو احتلام، الثاني إذا أولد الذكر في فرج زوجته ثم لم ينزل، فلما يجب عليه أن يغتسل. قال باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. الختانان هذا من باب المشاكلة، الرجل يختن لكن المرأة هل تختن؟ هذا تنازع فيه أهل العلم، هل تختن المرأة أم لا؟ قيل أن المرأة لا تختن، وهذا هو أصح ما قيل، وقيل إنها تختن، وقيل إنها تخفض، والخفضة قطع طرف العرف الذي في فرج المرأة، طرفه يسمى خفض، كما جاء في الحديث إذا خفضت يعني إيش إذا خفضت الطرف. لكن الصحيح أن المرأة ليس عليها ختان. قال عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب، سعيد بن مسيب تنازع العلماء في سماعه من عمر، وجاء في رواية عند أحمد أنه سمع عمر، لذلك أثبت الحافظ ابن حجر أن سعيدا سمع من عمر. وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أو عنهم كانوا يقولون إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل، وعن أبي سلمة أبي عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ما يوجب الغسل، أي ما هي الأمور التي إذا فعلها العبد وجب عليه الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن كان صغيرا ويسأل إيش عن الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج، الدجاجة الصغيرة جدا، الديك الصغير يسمع الديك تصرخ فيصرخ، الديك الصغير يسمع الديك الكبار تصرخ الفجر وهو يصرخ معها، فقالت مثلك كمثل هذا، يعني مقلد، أنت صغير لماذا تسأل عن هذه الأشياء إيش الكبيرة؟ فقالت إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. مع هذا بينت رضوان الله عليها له. وقال عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضوان الله عليها فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. يعني إيش يشق علي أن أسألك عنه من باب الحياء. فقالت ما هو؟ ما كنت سألا عنه أمك فسألني عنه. قالت ما أنا إلا في مقام أمك. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. يكسل يعني خلاص ما لا يلتصب الذكر. والإكسال إما بسبب مرض يصيب الإنسان أو بسبب كبر السن شيبة كبير أو كثرة الجماع. مع كثرة الجماع قد يكسل. فمن أتى أهله ثم كسل إيش يفعل؟ فقالت إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. قال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. أي والله لا أسأل. أضمر القسم. وعن محمود بن لبيد الأنصاري وهو صحابي صغير سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. قال زيد يغتسل. قال محمود أن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. قال زيد بن ثابت أن أبي نزع عن ذلك يعني رجع عن هذا القول. نزع يعني رجع. قال زيد يعني أبي بن كعب كما عند الدارقطني وغيره الماء من الماء كان رخصة في أول أمر ثم أمرنا بالغسل بعد ثم أمرنا بالغسل. يعني في أول أمر كانوا يقولون الماء من الماء معنى أنك لا تغتسل حتى تنزل. هذا معنى الماء من الماء. الماء يعني ماء الغسل سببه الماء أي أنك إذا أنزلت المني. ثم بعد ذلك لما علم أنه منسوخ تراجع أبي بن كعب. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. نعم. قال رحمه الله باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. نعم. قال باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. لو أن إنسانا جامع أهله ليلا وكان الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتوضأ وينام وفي الصباح يغتسل. أو انقطع الماء عنه فإنه يتوضأ وإن لم يجد ما يتوضأ به فإنه يتيمم وينام ولا ينام جنبا. جاء في الحديث

وكذا إذا كان مأموما يقطع الصلاة مباشرة ثم يذهب ويغتسل. أما إذا كان إماما، إذا كان إماما، إذا كان أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة إما أن يقدم شخصا مكانه من الخلف، وإما أن يقول امكثوا، وإما أن يقول امكثوا، لكن لعل في قوله امكثوا إطالة على الناس، فإذا قدم شخصا أكمل باقي الصلاة ولا يعد به من جديد. أما إذا صلى بالناس وانتهى ثم تذكر أنه كان جنبا، ففي هذه الحالة يغتسل ويعيد هو صلاته فقط، وأما المأموم فلا يعيد الصلاة. قال عن عطاء بن يسار أنه أخبره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل، كبر في صلاة من الصلوات، أي لم يقرأ، لم يشرح في الصلاة، كبر فقط، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، يعني اغتسل. وهذا إذا كان موضع القسل غريب، بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان ملاصقا للمسجد. أما كان الإمام بيته في منطقة أخرى والمسجد في منطقة أخرى، فهذا إذا قال الناس امكثوا فإنه سوف يطيل عليهم جدا. لكن إذا كان بيته قريب كبيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق المسجد، فإنه لا حرج أن يقول لهم امكثوا. أو كان فيه حمامات تابعة للمسجد، فإنه لا حرج أن يقول إيش امكثوا، ثم يغتسل ويرجع إليهم. قال عن زبيد ابن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، وهو موضع عند المدينة الجرف، فنظر فإذا هو قد احترم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احترمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وصلى ما رأى في ثوبه، قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه. غسل المني من الثوب ليس معناه أن المني نجس، لا، المني طاهر عند أكثر أهل العلم. وغسل الشيء لا يدل على نجاسته، غسل الشيء لا يدل على نجاسته. عائشة رضي الله عنها كانت تحك المني بإصبعها، وكان نجسا لما حكت النجاسة بإصبعها رضي الله عليها. الأمر الآخر، يقول أهل العلم غسل الشيء لا يدل على نجاسته، لو أن عصيرا وقع على ثوب الإنسان، عصيرا فغسله إيش موضع عصير، لا يعني هذا أن العصير نجس، فغسل الشيء لا يدل على نجاسته. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، أي رش من باب الاحتياط، وأذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. قوله متمكنا أي وقت الضحى حين استقر، هذا معنى متمكنا، يعني لما ارتفعت الشمس قيد رمح. وعن سليمان ابن يسار أن عمر الخطاب صلى بالناس الصبح ثم قدأ إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوب احتلاما فقال إن لما أصبنا الودك لالت العروق. الودك هو الشحم المذاب، كانت العرب تأتي بالشحم ويذاب الشحم لكي يكون زيت يسمى ودكا، وكانوا يأكلونه. فقال إن لما أصبنا الودك لالت العروق، فاغتسل وعاد لصلاته، ثم ساق حيث آخر أن عمر عرس ببعض الطريق. التعريس في لغة العرب هو نوم المسافر ليلا، نوم المسافر ليلا يسمى تعريس خاص بالمسافر. إذا نزل المسافر في موضع ونام ليلا يسمى تعريس. وقال فاحتلم فلم يجد الماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغتسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. عرفنا معنى الإسفار وهو بعد الفجر بنصف ساعة تقريبا. فقاله عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، يعني عندنا ثياب أيها الأمير، إن شئت نعطيك ثوبا، فدع ثوبك يغسل، نحن نغسل الثوب. فقال عمر وعجبا لك يا عمر، لأن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ يعني إذا أنت من الله عز وجل عليك بأكثر من ثوب، هناك من المسلمين ما عندهم إلا ثوب واحد، والله لو فعلتها لكانت سنة. يقول لو أني غيرت الثوب لأجل الاحتلام لأصبحت سنة، كل ما أصابه احتلام غير ثوبه ولا يغسل. بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام. هذه المسألة، رجل صلى صلاة الظهر ثم صلى صلاة العصر ونام بعد العصر، ورأى في ثوبه مني، رأى في ثوبه مني، هنا هل هذا المني جاءه في صلاة الظهر أم العصر؟ صار عنده شك. يقولون يجعله للنومة القريبة، يعني إيش نومة العصر؟ إنسان صلى الظهر وارتاح قليلا ثم جاء العصر وصل العصر ثم ارتاح قليلا ثم رأى المني بعدما قام من نومة العصر، هل هو من نومة الظهر أو نومة العصر؟ يقول لا، نومة العصر، النومة القريبة، هذا هو الصحيح. واختاره طائفة من المحققين منهم الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال ليغتسل من أحدث نومه، يعني إيش من أغرب نومه القريبة، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، يعني بعد النومة القريبة، من أي أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا. نعم، الإنسان قد يحتلم ولا يذكر احتلاما، يعني يخرج منه المني ولا يذكر إيش احتلاما أنه جامع في منامه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم احتلاما ولم يرى المني فلا غسل عليه. إذا الرجل أنه جامع في المنام ولم يرى الغسل ولم يرى المني فهذا لا غسل عليه. وإذا لم يرى احتلاما، يعني لم يرى أنه جامع ورأى المني، فهذا عليه عليه الغسل، لأن العبرة بخروج المني. فيصلى بعد ذلك النوم، فليعد ما كان بعد ذلك النوم. قلنا هذا الصحيح، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ما لم يحتلم، فإذا وجد في ثوبه احتلاما فعليه الغسل. وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامها ولم يعد ما كان قبله. هذا هو الصحيح. نعم، باب غسل المرأة. قال رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن زبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. قال: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. المرأة قد ترى في منامها أن زوجها يجامعها، لا سيما إذا كان الزوج غائبا عنها فترة طويلة. فإذا رأت هذا ونزل منها الماء فإنها تغتسل. لحديث أم سليم رضي الله عنها أن قالت: يا رسول، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ في رواية: المرأة ترى أن زوجها يجامعها، أتغتسل؟ فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل، يعني إذا رأت الماء، كما جاء في رواية إذا رأت الماء. فقالت لها عائشة: أف لك، يعني هذا أمر يستحى منه، وهل ترى ذلك المرأة؟ يعني هل المرأة تحتلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. تربت يمينك أي دست بالتراب، وهذا كان تقول العرب من باب المدح. ومن أين يكون الشبه؟ كيف يخرج الولد يشبه أمه، وكيف يخرج الولد يشبه أبيه؟ إذا سبق الماء الماء، إذا سبق الماء الماء، إذا سبق ماء المرأة كان أشبه بها، وإذا سبق ماء الرجل كان أشبه بأبيه. الشاهد أن المرأة تحترم كالرجل. قالوا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم. أم سليم هي أم أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عن الجميع، امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم سليم توفي أبو أنس، فجاء أبو طلحة فخطبها، وكانت مسلمة وأبو طلحة لم يسلم. فقالت: يا أبا طلحة، لا أريد منك مهرا، إن أسلمت تزوجتك. فأسلم. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. نعم، إن الله عز وجل لا يستحي من الحق، يعني في الأمور الدينية لا يفهم من هذا أن لا حياة في الدين، الدين كله حياة. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياة شعبة من شعب الإيمان. ولكن الموال إن الله لا يستحي من الحق، أي في الأمور التي يريد العبد أن يتعلم منها أمور دينه. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. كم الآن؟ ساعة ونصف. ساعة ونصف؟ نأخذ آخر باب حتى. قال رحمه الله: باب جامع غسل الجنابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضة أو جنبا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. قال: باب غسل الجنابة. باب جامع غسل الجنابة. عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة. بفضل المرأة أي الماء الزائد من غسل المرأة، لو أن امرأة عندها ماء في طست واغتسلت بهذا الماء وبقي منه فائض، قال: لا حرج أن يغتسل الرجل بهذا الماء الباقي ما لم تكن حائضا أو جنوبا، يعني ما لم تكن هذه المرأة اغتسلت من غسل الحيض أو غسل الجنابة. الصحيح أنه يجوز مطلقا سواء كان من غسل الحيض أو غسل الجنابة، لحديث ميمونة أن اغتسلت بجفنة وهي الصحن الكبير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، إني كنت جنبا. فقال عليه الصلاة: إن الماء لا يجنب. حديث صحيح، هذا صريح واضح. وعلى ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب أي يصيب العرق وهو جنب ثم يصلي فيه، أي أن عرق الجنب ليس بنجس. الجنب إذا عرق في ثوبه فإن عرقه ليس بنجس. وعن ابن عمر أنه كان يغسل جواريه، يعني كان عنده جواري جارية يعني خادمة تغسل رجليه وتعطيه الخمرة. الخمرة هي قطعة صغيرة من الخام على قدر الوجه، صغيرة جدا. وهن حيض، يعني أراد أن خدمة الحائض لا حرج فيها، لأن الحائض ليست نجسة، الحائض ليست نجسة، تخدم زوجها وتخدم سيدها إذا كانت مولى. وصول مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطعهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بل يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. نعم، قالوا لو أن رجلا عنده زوجة ثم تزوج شابة صغيرة، واليوم هو يوم إيش؟ المرأة الكبيرة. فقال: هذه كبيرة أذهب إيش إلى الصغيرة. فيقول: ليس له ذلك، إنما كل امرأة لها قسم، من كان له زوجتين ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهو أصحاب السنن. فلا ينبغي للمسلم من عنده زوجتين أو أكثر أن يميل إلى الصغيرة الجميلة أو نحو ذلك ويترك إيش الباقيات، فهذا ليس من العدل. لكن بعض السلف رخص أن يطأ النساء كلها في ليلة واحدة ويبيت عندها المبيت، واستدلوا أن سليمان عليه السلام طاف على كل نساء وكنا 100 إلا واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على نساء بليلة وكنا 9 أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام النسائي رحمة الله عليه صاحب السنن عنده 4 نساء و10 جواري، يعني كم 14. وكان رحمة الله عليه ربما طاف عليه كلهن في ليلة واحدة. فلما سئل عن ذلك، يعني عن هذه القوة التي عنده، قال هذا من أكل الديكة. من أكل إيش الديكة؟ فلعل الديك سبحان الله يعني مفيد. نعم. قال بعد ذلك، قال فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب أخرى وهو جنب، قال فلا بأس بذلك. قال وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبع فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك إن لم يكن أصاب أصبع أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. نعم، الجنب إذا وضع أصبعه في الماء ليراه هل هو بارد أم حار فإن ذلك لا ينجس الماء، لأن الجنب ليس بنجس. نقف هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. في أسئلة؟ لا. اقرأ.